الرحمن الرحيم الكتاب لتفسرن

فمحونا آية الله

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي برب بذنوب عباده خبيرا بصيرا كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن

وننزل Thank you.

Thank you.